الآخرة، فلا يجوز أن تأخذ عنها عوضا من الدنيا. والمسألة هذه عاد فيها خلاف بين أهل العلم في مسألة اختلاف التجارة. ومن فوائد هذه الآية كمال حياة الآخرة لقوله وإن دار آخرة لهي الحيوان، وهو كذلك لأن الدار الآخرة دائمة إما عرفي وإما شر. ومن فوائد الآية الحث على العلم لقوله لو كانوا يعلمون. ومنها أن من العلم بل من أفضل العلوم التفريق بين الأمور النافعة والأمور الضارة، وهذا التفريق من أعظم ما يكون إذا أوتيه الإنسان حقيقة أوتي خيرا كثيرا، إذا أوتي معرفة الفرق بين الأمور النافعة والضارة ومعرفة الفرق بين الأمور المتشابهة في العلم فهو ينال خيرا كثيرا. وقد صنع بعض أهل العلم شيئا من ذلك، فصاروا يؤلفون كتبا اسمها الفروق والتقاسيم. مثلا يذكرون الفرق بين الفرض والنفل، الفرق بين الأذان والإقامة، الفرق بين الجعالة والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين كذا وكذا، ويذكرون الفروق. وهذه مفيدة لطالب العلم. وهنا قال لو كانوا يعلمون الفرق بين الدنيا والآخرة ما آثر الحياة الدنيا على الآخرة. المؤلفات لا ما نعرف يعني ما، لكن هو دائما يقول بالإنصاف ذكروا فلان في فروق التقاسيم وما أشبه ذلك. الشيخ عبد الرحمن له رسالة صغيرة في هذا الموضوع لكن ما استوى، إنما مفيدة في هذا الباب. القرافي ايه اي نعم ما رأيت نعم شاء الله يسأل الشيخ اسمها القواعد، اسمها القواعد صغيرة مهي كلمة القواعد والتقاسيم او كل هذا القواعد القواعد و... اي نعم. قال فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون الى اخره. هذا من تبارك درس امس ولا يعني مثل ناقش فيه امس من وما هذا الحال الدنيا لا لا وما هذا الحال الدنيا لا وانا سالتهم درس يوم ثلاث يوم الاحد نعم بالنسبه لقصد الدنيا وقصد الاخره نعم بعض الذين يسمون انفسهم العارفين يقولون مثلا انا لا اعمل لاجل الجنه ولا فوق من النار ويسمون هذه عباده العبيد والعباده ملكي دعوا الله مخلصين له الدين الى اخره. من فوائد هذه الايه بيان ان المشركين فيما سبق يخلصون في حال الشدة، يخلصون في حال الشدة. ومن فوائدها اعتراف المشركين ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم، اعترافهم ضمنا بأن آلهتهم لا تنفعهم. لو كانوا يعتقدون نفعها لدعوها في هذه الحال، لكن هم يعرفون ما تنفعهم. ومن فوائدها أن إشراك السابقين أهون من إشراك من أشرك من هذه الأمة،